قال مالك: وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله. بهذه المناسبة يرجع مالك إلى أمر الرمي. الذي يرمي الصيد بسهم فيدركه وقد حبسه السهم، يدرك الصيد وفيه حياة، فيتركه ولم يذكيه حتى مات لا يأكله، لكن إذا رماه وأدركه حيا وذكاه حينئذ يأكله. يعني أن السهم والكلب في هذا سواء.